جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، سائل يسأل عن حكم العمرة عن الوالدة المتوفاة. هذا من أعمال البر أن يعتمر عن أمه المتوفاة، وهو من الإحسان إليها بعد موتها، لكن عليه أن يحرم بهذه العمرة من الميقات، أن يحرم بها من الميقات، لأن بعض الناس إذا أتى إلى مكة واعتمر يخرج إلى التنعيم. العمرة الكاملة أن تأتي بها من الميقات، تعتمر عن أمك وعن أبيك، ولكن بعد أن تعتمر عن نفسك. أما الذي لم يعتمر عن نفسه لا يجوز له أن يعتمر عن غيره، ولا أقصد في هذه السفرة، في العمرة مرة، في العمر مرة إذا اعتمر جاز له أن يعتمر عن غيره. أحسن الله إليكم، أرملتان لا تجدان محرما، هل يجب عليهما الحج والعمرة، وهل يجوز لهما أن يعتمرا من غير محرم؟ لا يجب الحج ولا العمرة للمرأة حتى تجد المحرم، وهي لا تكلف بالحج والعمرة حتى تستطيع، ومن استطاعة المرأة أن يصحبها ذو محرم في سفرها إلى الحج. نعم. أحسن الله إليكم، سائر يقول هناك من يجيز الكلام في الحكام على المنابر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما الجواب على قولهم هذا؟ هذا ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من التشهير ومن الإفساد في الأرض. أما النصح، من أراد أن ينصح للحكام ولغيرهم يناصحهم سرا. حتى في المسجد الآن لو رجل أتى وتتبع جيرانه، أتى على المنبر وقال جارنا فيه وجارنا فيه وفلان فيه والأمير فيه وصاحب البقالة فيه وصاحب فلان فيه، هذا تشهير في المسلمين، لا يقر لا في حاكم ولا محكوم. أما الناصح الصادق يناصح سرا، أما التشهير على الملأ هذا لا ينفع، بل هذا من إشاعة الفتنة ومن إشاعة الفاحشة ومن إظهار الشماتة بالمسلمين، هذا لا يجوز. ولهذا كان السلف ينصحون سرا ويدعون للحكام، يقول بعضهم لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها الإمام، ودرجوا على أن يدعوا في خطبهم للحكام بالصلاح والهداية والخير. وأما التشهير المنابر هذا لا يجوز لا في حق حاكم ولا في غيره. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يسأل عن حكم تجويد الخيل من مبلغ من المال الذي يقال له التفحيل كعصب الفحل. حكم ماذا؟ كعصب الفحل. إيش السؤال؟ تجويد أو تفحيل الخيل بمبلغ من المال. كيف تجويد؟ ما فهمت السؤال. مثل عصب الفحل. إيش؟ ها؟ مثل عصب الفحل. عصب الفحل محرم، لكن الصورة هذه ما المقصود بها؟ يعني أن مثلا يأتي نلقح الخيل بسلالة طيبة